السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب الطهارة من كتاب دليل الطالب. وقبل أن نشرع في درس اليوم، نقرر مسألة بقيت لنا تتعلق بالمسح على الخفين، ألا وهي مسألة المسح على الجوربين. والجوربان ما تستر بهما القدمان مع الكعبين، ما تستر بهما الرجلان مع الكعبين، ويكونان من غير الجلد، أو بعبارة أخرى، الجورب ما كان من غير الجلد وكان ساترا للرجلين مع الكعبين. فصفة الجورب أنه يصنع ليستر الرجلين مع الكعبين، وأنه يصنع من غير الجلد كالصوف والقماش ونحو ذلك. وقد اختلف العلماء في المسح على الجوربين، فمن أهل العلم من قال يمسح على الجوربين إذا كانا صفيقين، يعني إذا كانا غليظين، إذا كانا سميكين، وهذا هو قول الجمهور من الفقهاء. وبعض الفقهاء قال يمسح على الجوربين إذا كانا منعلين، ومعنى منعلين إذا كان في أسفلهما جلد، إذا كان في أسفلهما جلد. وقال بعض أهل العلم يمسح عليهما إذا كانا مجلدين منعلين، ومعنى مجلدين ومنعلين أن الجلد عليهما من أسفل ومن أعلى، أن الجلد عليهما من أسفل ومن أعلى. وقال بعض السلف يمسح على الجوربين مطلقا، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يمسح على الجوربين مطلقا بالشروط التي نذكرها. فيجوز المسح على الجوربين بشرط أن يكونا ساترين لمحل الفرض، فإذا لم يكونا ساترين لمحل الفرض فإنه لا يجوز المسح عليهما، مثل الجوارب التي توجد في السوق اليوم وتكون دون الكعبين. اليوم هناك جوارب أو ما يسمى عند العامة عندنا هنا بالشراريب، تكون دون الكعبين، على الرجلين فقط دون الوصول إلى الكعبين، فهذه لا يمسح عليها، ويعفى عن الخروق اليسيرة أو الخروق المعتادة كما تقدم معنا في مسألة المسح على الخفين. كذلك يشترط لجواز المسح على الجوربين أن يثبتا على الرجلين، بمعنى أن لا يسقطا من الرجلين، لأنهما إذا كانا يسقطان عن الرجلين فإنهما لا يستران محل الفرض. كذلك يشترط في المسح على الجوربين أن يكون مباحين. فلو أن رجلا لبس جوارب من حرير فإنه ليس له أن يمسح عليها على الصحيح، ولو أن رجلا سرق جوربين فإنه ليس له أن يمسح عليهما على الصحيح، وكذلك إذا غصب الجوربين. والدليل على أنه يجوز المسح على الجوربين، بعض أهل العلم احتج بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين والجوربين، وهذا الحديث عند الإمام أحمد وغيره اختلف في إسناده، والصواب أنه ضعيف. وعلى فرض صحته فإن النبي صلى الله عليه وسلم مسح في هنا على النعلين والجوربين معا، وهذا غير مسألتنا. لكن هناك أدلة أخرى تدل على المسح على الجوربين، منها ثبوت ذلك عن 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت الآثار بأسانيد صحيحة عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مسحوا على الجوربين، ولا يعرف لهم منازع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون إجماعا من الصحابة على جواز المسح على الجوربين. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن الجوربين خفان غير أنهما من قماش، أن الجوربين خفان غير أنهما من قماش، فيدخلان في النصوص الدالة على المسح على الخفين. فيأتي سائل منكم فيقول: ما الدليل على أن الجوربين خفان؟ قلنا: ثبت عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه مسح على الجوربين وقال: هما خفان من صوف، هما خفان من صوف. وأنس رضي الله عنه عربي يحتج به في لغة العرب ويحتج به في فهم النصوص، فكلامه هذا دليل على أن الجوربين يدخلان في اسم الخفين لغة وشرعا، لأنه قال: هما خفان غير أنهما من صوف. والوجه الثالث أنهما وإن لم يكونا خفين، سلمنا أنهما ليسا خفين، فإنهما يشبهان الخفين، فيقاس الجوربان على الخفين. طيب، ما العلة الجامعة؟ العلة الجامعة الصفة والقصد والحكمة. أما الصفة فصفة الجوربين كصفة الخفين، والمادة لا أثر لها، كون هذا من جلد وهذا من قماش لا أثر له. وأما المقصود فإن المقصود من الجوربين هو المقصود من الخفين من جهة الحماية من البرد ونحو ذلك. وأما الحكمة فإن في نزع الجوربين مشقة كما أن في نزع الخفين مشقة. أيضا يمكن أن نحتج على جواز المسح على الجوربين بما تقدم معنا في الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابهم البرد وآذاهم، فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه عما لاقوه من البرد، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على العصائب والتساخين. والمقصود بالعصائب والتساخين هنا ما يعصب على الأرجل من أجل تدفئتها لتسلم من البرد، وهذا هو ما يسمى بالجوربين. فهذا يدل على جواز المسح على الجوربين بالشروط التي تقدمت معنا. فالراجح والله أعلم أنه يجوز للمسلم أن يمسح على الجوربين، والمسح على الجوربين كالمسح على الخفين في الصفة والمدة والنواقض. فصفة المسح على الجوربين هي صفة المسح على الخفين بأن يمسح على ظاهر الجوربين، بأن يمسح على ظاهر الجوربين سواء بدأ باليمنى ثم اليسرى أو وضع يده اليمنى على جوربه الأيمن ويده اليسرى على جوربه الأيسر ومسحهما. وفي المدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وتبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث على الصحيح من أقوال أهل العلم. والنواقض هي إذا وجد ما يوجب الغسل أو نزع الجوربين أو ظهر بعض محل الفرض. وأما انقضاء المدة فتقدم معنا أنه ليس ناقضا على الصحيح من أقوال أهل العلم. ونبدأ اليوم إن شاء الله في باب عظيم نحقق فيه بعض المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، ألا وهو باب نواقض الوضوء. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يقول المصنف رحمة الله عليه: باب نواقض الوضوء. قال: وهي ثمانية. نعم، قال: باب نواقض الوضوء. والنواقض قال بعض أهل العلم جمع ناقضة، جمع ناقضة، لأنه لا يجمع على فواعل إلا المؤنث، لا يجمع على فواعل إلا المؤنث. نواقض فواعل. قالوا إذن المفردة ناقضة، لأنه في لغة العرب لا يجمع على فواعل إلا المؤنث. وقال بعض أهل العلم بل هي جمع ناقض، لأنه اسم فاعل لغير العاقل فيجمع على فواعل، لأنه اسم فاعل لغير العاقل فيجمع على فواعل. والنقض الهدم بعد الإبرام، النقض هو الهدم بعد البناء، والإفساد بعد الإبرام. يقال نقضت غزلها، أي أفسدته بعد أن جمعته. فالنقض هو الإفساد والإبطال والهدم بعد الإبرام. ووجه تسميتها نواقض أن الإنسان إذا توضأ أقام الوضوء، فإذا أصابه واحد منها هدم وضوءه وأفسد وضوءه. ونواقض الوضوء عدها العلماء بناء على ما ورد في الأدلة، ولذلك قال المصنف إنها ثمانية. نعم. قال يرحمه الله: وهي ثمانية، أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا أو نجسا. نعم، الناقض الأول الخارج من السبيلين، والسبيلان هما مخرجا البول والغائط، هما مخرجا البول والغائط. والخارج من السبيلين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما كان معتادا، والقسم الثاني ما كان نادرا، والقسم الثالث ما كان بينهما، ليس معتادا ولا نادرا. أما المعتاد فهو الذي يكون خروجه معتادا للناس كالغائط والبول وهما معروفان، والمني وهو الماء المعروف يكون للرجل ويكون للمرأة ماء أيضا، ولذلك أم سليم لما قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ أم سليم الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها تسأل هذا السؤال لأنها تريد أن تعلم من أجل أن تقيم دينها، فقالت معتذرة عن سؤالها إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء، فدل ذلك على أن المرأة ترى ماء كما أن الرجل يرى ماء، فالمني وماء المرأة من ما يخرج من السبيلين خروجا معتادا، والمذي المذي سائل رقيق شفاف يخرج عند التفكر والمداعبة، عند التفكر أو المداعبة هو سائل، من صفاته أنه لا رائحة له، رقيق شفاف يشبه لون الماء، يخرج عند التفكر إذا تفكر الرجل في الجماع أو في أهله أو عند المداعبة، وهذا خارج معتاد. والودي سائل متغير اللون، سائل متغير اللون فيه غلظة يخرج بعد البول غالبا. هذا يشكل على بعض الناس الذين ما يعرفون يظنونه منيا وهو ليس منيا، سائل متغير اللون يميل إلى لون العجين، فيه غلظة ليس مثل المذي، فيه غلظة يخرج بعد البول غالبا، وقلنا غالبا لأنه أحيانا يخرج بدون البول. فهذه تخرج من السبيلين خروجا معتادا، وقد اتفق العلماء على أن الخارج المعتاد من السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان نجسا كالبول والغائط أو كان مختلفا في نجاسته والصحيح أنه نجس كالمذي والودي، أو كان مختلفا في نجاسته والصحيح أنه طاهر كالمني، كلها تنقض الوضوء بإجماع العلماء. وسواء كان الخارج قليلا أو كثيرا، لو خرج من المذي نقطة على رأس الذكر نقض الوضوء باتفاق العلماء، وقد دلت على ذلك الأدلة. قال الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، فأوجب الله عز وجل الوضوء على من جاء من الغائط، وهنا في قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، إن كان المراد الغائط نفسه فإنه في هذه الحال يلحق به البول، وإن كان المراد مكان قضاء الحاجة فإنه يدخل فيه البول، لأن الإنسان يذهب إلى مكان قضاء الحاجة من أجل حاجته ليتغوط ومن أجل حاجته ليبول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال الذي تقدم معنا وبينا أنه حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم أن لا ينزعوا خفافهم 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، قال ولكن من غائط وبول ونوم، ولكن من غائط وبول ونوم. رواه الإمام أحمد والترمذي، ورواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وحسنه الألباني. وجه الدلالة منه أنه قال ولكن من غائط، يعني نمسح من الغائط والبول والنوم، فدل هذا على أنها تنقض الوضوء. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا دليل يا إخوة على أن الريح تنقض الوضوء، والريح خارج معتاد، الريح خارج معتاد. والحديث في الصحيحين أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا فسى أحدكم فليتوضأ، إذا فسى أحدكم فليتوضأ. رواه أحمد وابن حبان وحسنه الألباني. فإذا خرجت الريح من الدبر فإنه يجب على المسلم أن يتوضأ. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، هكذا هو عند مسلم. وعند البخاري توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من أجل المذي، فدل ذلك على أن المذي ينقض الوضوء. وقد جاء في رواية عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الوضوء، يعني قال في المذي الوضوء، فيه الوضوء. وفي رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منه الوضوء. إذن هذه الأدلة يا إخوة دلت على أن الخارج المعتاد ينقض الوضوء، ويستدل كذلك بالإجماع، فإن العلماء مجمعون على أن الخارج المعتاد ينقض الوضوء. هذا القسم الأول. القسم الثاني النادر، يعني الذي يكون خروجه نادرا قليلا غير معتاد، مثل الحصى، مثل الحصى. لو أن إنسانا خرج من دبره حصى، حصى مجرد حصى، لأنه لو كان معه شيء من الغائط لكان دخل في الأول، لكن المقصود هنا أن يخرج حصى فقط أو الدود، يخرج من دبره الدود، هذا نادر ليس معتادا. والذي عليه جمهور العلماء من الخلف والسلف أن الخارج غير المعتاد ينقض الوضوء، أن الخارج غير المعتاد ينقض الوضوء، لأنه خارج من السبيلين فيلحق بالمعتاد، لأنه خارج من السبيلين فيلحق بالمعتاد. والإمام مالك رحمه الله يرى أنه لا ينقض الوضوء ما لم يلوث المحل، يعني مذهب الإمام مالك رحمه الله أن النادر إذا خرج إذا لم يلوث المحل فإنه لا ينقض الوضوء، وإنما ينقض الوضوء إذا لوث المحل. والراجح قول الجمهور، لأنه إذا كان المعتاد ينقض الوضوء وهو مما تعم به البلوى فمن باب أولى النادر. يا إخوة النادر لا مشقة في الوضوء منه لأنه قليل الوقوع، فإذا كان الكثير الوقوع وهو المعتاد ينقض الوضوء ويوجب الوضوء فمن باب أولى أن النادر ينقض الوضوء، وهذا هو الراجح. لكن ذكر العلماء في النادر صورة، وهي خروج الريح من القبل، خروج الريح من القبل، يقولون هذه نادرة. والحقيقة أن خروج الريح من ذكر الرجل مسألة نظرية لا وجود لها، خروج الريح من ذكر الرجل مسألة نظرية، وإن كان ذكرها الفقهاء من النوادر لكن مسألة نظرية لا وجود لها ولا احتمال. وأما خروج الريح من قبل المرأة، من فرج المرأة، فهذا يقع لما فيه من التجويف، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا ليس بناقض للوضوء، أن هذا ليس بناقض للوضوء، لأن هذا الهواء الذي يخرج من يعني فرج المرأة عند الحركة إنما هو هواء وليس ريحا، إنما هو هواء وليس ريحا. ولذلك نقول ما ذكره بعض، وإن كنا نقول إن الراجح قول الجمهور أن النادر ينقض الوضوء، نقول إن ما ذكره بعض الفقهاء من خروج الريح من القبل بالنسبة للرجل لا وجود له، وبالنسبة لفرج المرأة، خروج الريح من فرج المرأة، فهذا هواء وليس ريحا فلا ينقض الوضوء. بقي ما بينهما، ليس معتادا ولا نادرا، وهو الاستحاضة. الاستحاضة خروج الدم غير دم الحيض من فرج المرأة ليس نادرا، بل كثير يقع، لكنه ليس معتادا. العادة أن المرأة تحيض وينقطع الدم، وذلك الناس يسمون الحيض بالعادة، لكن يقع للنساء ما يسمى بالاستحاضة، ويلحق بالاستحاضة الحدث الدائم، سلس البول، ليس نادرا ولا معتادا. استطلاق الريح وهو خروج الريح بصورة مستمرة أو شبه مستمرة ليس نادرا ولا معتادا، وهذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم. والذي عليه الجمهور أن هذا ينقض الوضوء، أن هذا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: توضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة. رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني. وفي صحيح البخاري قال هشام عن عروة قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وهذا في صحيح البخاري، لكن بعض أهل العلم قال هذا موقوف على عروة، والصواب أنه ليس موقوفا، بل هو من روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكره على سبيل الحكاية، ما قال وتتوضأ لكل صلاة حتى يكون رأيا له، بل قال وتوضئي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، فقال وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وفي هذا فائدة، وهي أن الحدث الدائم لا ينقض الوضوء بعد أن يتوضأ منه المسلم لأول الوقت إلى أن يخرج الوقت، إلى أن يخرج الوقت. إذن هل الاستحاضة ناقضة للوضوء؟ نعم ناقضة للوضوء، لكن إذا توضأت المرأة لأول الوقت فإن الاستحاضة لا تنقض وضوءها حتى يخرج الوقت. هل سلس البول ينقض الوضوء؟ نعم ينقض الوضوء، لكن إذا توضأ المبتلى به في أول الوقت لا ينتقض وضوءه بخروج سلس البول إلى أن يخرج الوقت. وهكذا. فهذه أقسام الخارج من السبيلين. أحدها متفق على كونه ناقضا وهو المعتاد، قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا، واثنان محل خلاف، والراجح أنهما ينقضان الوضوء أيضا، وهما النادر وما كان وسطا بين المعتاد والنادر. نعم. قال رحمة الله عليه: الثاني خروج النجاسة من بقية البدن. نعم، قال الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فهذا يخرج خروج الطاهر من بقية البدن كالريق، كون الريق يخرج من البدن هذا ليس ناقضا للوضوء لأنه طاهر، وكذلك النخامة وكذلك الزكام الذي يخرج من الأنف هذه كلها طاهرة، الريق طاهر ليس مستقذرا، والزكام طاهر مستقذر لكنه طاهر فلا يدخل معنا، وإنما الذي يدخل في هذا الناقض خروج النجاسة من بقية البدن. مثال ذلك يا إخوة: خروج البول من غير مخرجه المعتاد، إنسان عنده مرض وفتحوا له فتحة في البطن إلى المثانة ويدخلون يعني ليا أو نحو ذلك لإخراج البول، البول خرج من غير مخرجه المعتاد، خرج من بقية البدن، فهذا هو الذي يتكلم عنه. نعم. قال يرحمه الله: فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا. فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، يعني سواء كان قليلا أو كثيرا، إنسان يعني عمل له عملية وصار البول يخرج من خارج المخرج المعتاد من أعلى، خرجت نقطة تنقض وضوءه، وكذلك لو خرج الغائط من غير مخرجه المعتاد فإنه ينقض الوضوء. لماذا؟ قالوا: للأدلة الدالة على نقض الوضوء بالبول والغائط، وهذا بول وغائط فيدخل فيها. نعم. قال رحمة الله عليه: وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. وإن كان غيرهما، إن كان الخارج النجس غير البول والغائط كالدم، والدم نجس عند جمهور العلماء، وإن كان يظهر لي والله أعلم سيأتينا إن شاء الله أنه ليس نجسا إلا الدم المسفوح. طيب، على القول بأن الدم نجس وهو قول جمهور أهل العلم، شخص ضرب على أنفه فخرج دم من أنفه، خرج دم من أنفه، أدخل أصبعه في أنفه فخرج دم على أصبعه، أصابه الرعاف فخرج الدم من أنفه، قاء والقي نجس عند بعض أهل العلم، مستقذر عند بعض أهل العلم، هو الصواب أن القي ليس نجسا، لكن على القول بأنه نجس قاء فخرج القي من فمه، هل ينقض الوضوء؟ يقول: إن فحش في نفس كل أحد بحسبه نقض. ما معنى هذه الجملة؟ الحنابلة عندهم يفرقون بين اليسير والكثير، يقولون الكثير ينقض واليسير لا ينقض. طيب، قلنا لهم: يا معاشر الحنابلة أشكلتم علينا، الكثير ينقض واليسير لا ينقض، كيف نعرف الكثير من اليسير؟ قال بعضهم في وجه بالعرف، فما عده العرف كثيرا فهو كثير، وما عده العرف قليلا فهو قليل. قيل لهم إن العرف في هذا لا يكاد ينضبط، فإن الناس يتفاوتون، بعض الناس إذا رأى القليل من الدم رآه فاحشا، بعض الناس لو جرح جرحا بسيطا كأنه سيموت، دم دم دم، وبعض الناس ربما رأى الكثير من الدم ما يفحش في نفسه. فقالوا بالوجه الثاني وهو الأشهر عند الحنابل وهو ما ذكره المصنف، قالوا كل واحد بحسبه، إذا رآه فاحشا فهو كثير، وإذا رآه قليلا فهو قليل. يعني إنسان أصابه الرعاف فقيل له يعني سلامات الرعاف، قال لا الحمد لله قليل قليل، يراه قليلا، يقول ما ينقض الوضوء. آخر قال والله هذا كثير، يقول ينقض الوضوء. طيب ما دليلكم يا معاشر الحنابلة على هذا؟ قالوا دليلنا حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وقد صدقه ثوبان على هذا فقال صدق، أنا صببت له وضوءه، يعني أنا الذي صببت عليه الماء لما توضأ من القيء. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني، وقال الإمام أحمد هذا أصح شيء في الباب. طيب ما وجه الدلالة؟ قالوا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، والفاء تعليلية، علة وضوئه أنه قاء، إذن القي ينقض الوضوء، إذن القي ينقض الوضوء. قلنا لهم ما الدليل على أن اليسير لا ينقض؟ قال والدليل أن ابن عمر رضي الله عنهما عصر بثرة في وجهه فخرج دم ولم يتوضأ. عصر بثرة وهي يعني ما يسمى بالخراريج الصغيرة التي تظهر في الوجه مثل الحبوب، عصرها فخرج دم بين أصبعيه ففركه وتوضأ ولم يصلي. قالوا فدل ذلك على أن اليسير لا ينقض. والذي يظهر والله أعلم أن ما يخرج من غير السبيلين إذا لم يكن بولا ولا غائطا لا ينقض الوضوء مطلقا، هذا الراجح. أصابه رعاف لا ينقض وضوءه وإنما يغسل الدم، أصابه جرح لا ينقض وضوءه. لماذا؟ لأنه لم يأتي دليل على أنه ينقض الوضوء، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدل على الاستحباب، يدل على الاستحباب، فالفعل لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب. ويشهد لهذا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانت تصيبهم الجراح الكثيرة وتخرج منهم الدماء، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه أمرهم بالوضوء. يعني معروف يا إخوة أن الصحابة رضوان الله عليهم أهل جهاد، وكانت تصيبهم الجراح، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالوضوء من جراحهم. ويشهد لذلك أيضا أن الأدلة دلت على التفريق بين ما يخرج من السبيلين وما يخرج من غيرهما. مثلا الريح، الريح إذا خرجت من الدبر نقضت الوضوء، أما لو تجشأ الإنسان تجشأ فخرجت الريح من فيه فإن هذا لا ينقض وضوءه بالاتفاق، لا ينقض وضوءه بالاتفاق. كما يشهد لهذا أن جمعا من الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يتوضؤون مما يخرج من غير السبيلين، فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ. وروى عبد الرزاق بإسناد حسن أن عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه بصق دما، بصق دما ثم صلى ولم يتوضأ. وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه أنه أدخل أصبعه في أنفه فخرج عليها دم فمسحه بالأرض أو التراب ولم يتوضأ. فهذا فعل جمع من الصحابة رضوان الله عليهم يدل على أنه لا ينقض الوضوء. وما نقل عن بعض الصحابة من الوضوء من الرعاف إنما هو من باب الكمال، من باب الاستحباب. جاء عن عمر، جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي فأصابه رعاف فخرج من صلاته وتوضأ ثم بنى ولم يتكلم. وهذا جاء عن ابن عمر بإسناد صحيح، وهذا سيأتينا إن شاء الله في مسائل الصلاة. ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي فأصابه رعاف خرج الدم فخرج من صلاته ولم يكلم أحدا وتوضأ وعاد وبنى على صلاته، لم يستأنف، لم يبدأ من جديد. وهذه ستأتينا المسألة إن شاء الله ونبين لكم أن من انتقض وضوءه بطلت صلاته، وهذا يحمل على أن ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن الرعاف لا ينقض الوضوء، لكنه فعل هذا من باب الكمال واجتهد في البناء، واجتهد في البناء، وسيأتينا إن شاء الله. إذن الراجح أن الخارج من غير السبيلين إن كان طاهرا فلا ينقض الوضوء باتفاق العلماء، وإن كان نجسا فإن كان بولا أو غائطا فإنه ينقض باتفاق العلماء فيما اطلعت عليه، وإن كان غير بول ولا غائط فإن الراجح من أقوال العلم أنه لا ينقض الوضوء، لكن يستحب أن يتوضأ منه. نعم. قال رحمة الله عليه: الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. قال الثالث، الناقض الثالث، زوال العقل أو تغطيته. يقول العلماء زوال العقل أو تغطيته إما بالإغماء أو الجنون أو السكر، وإما بالنوم، فإن كان بغير النوم فإنه ناقض بإجماع العلماء، الجنون ينقض الوضوء. وإن كان أهل العلم اختلفوا ما الذي يجب على المجنون، هل يجب على المجنون إذا عاد إليه عقله أن يتوضأ أو يغتسل؟ والصحيح أن الواجب أن يتوضأ ولو كان متوضئا قبل الجنون، يعني لو كان متوضئا قبل الجنون وجن ساعة، وهذا ليس بغريب يا إخوان، أنا رأيت رجلا جن ما بين المغرب والعشاء ويحصل. هذا العام سألني سائل قال إن أباه في عرفة جن، أصبح مجنونا لا يعقل شيئا، إلى يوم 15 من ذي الحجة ثم أفاق رجع إليه عقله. يقع أن الإنسان يجن بسبب من الأسباب لساعات. طيب لو كان متوضئا، صلى الله أن يحفظ المسلمين، شخص توضأ وذهب إلى المسجد وفي الطريق جن، بعد ساعة أفاق رجع له عقله، اتفق الفقهاء على أنه يجب عليه أن يتوضأ إذا أراد الصلاة، لكن بعضهم أوجب عليه أن يغتسل أيضا، يغتسل ويتوضأ، وبعضهم قال الاغتسال مستحب ولا دليل أيضا حتى على الاستحباب، ولكنه يجب عليه أن يتوضأ. كذلك من أغمي عليه، شخص توضأ في بيته وخرج بسيارته يريد المسجد فوقع له حادثة، صلى الله أن يحفظني وإياكم المسلمين، فدخل في غيبوبة إلى العشاء، استيقظ بعد العشاء قال أنا أين؟ قالوا وقع عليك حادث كذا وكذا وكذا. قال الله ما صليت العصر. بعض الناس يحب الصلاة ما ينسى الصلاة أبدا، وبعض الناس ما يكاد يتذكر الصلاة، وللأسف حتى نحن طلاب العلم عندنا تقصير في باب الصلاة عجيب. الواحد منا بزعمه يجلس يقرأ في الكتب والمؤذن يؤذن ما يجيب، المؤذن يقيم ما يجيب، وبعض الناس الصلاة عند أهم من الطعام والشراب. قام قال أنا ما صليت، نقول له توضأ. يقول كنت متوضئا، نقول لا توضأ، الإغماء ينقض الوضوء بإجماع أهل العلم. وكذلك السكر وإن خالف فيه بعض الشافعية فإن خلافهم شاذ لا يلتفت إليه. إذن نقول يا إخوة، زوال العقل أو تغطيته بغير النوم ينقض الوضوء بإجماع أهل العلم. أما نقض الوضوء بالنوم فمحل خلاف، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم، عليه أكثر العلماء، أن النوم ناقض للوضوء، لكن اختلفوا في النوم الذي ينقض الوضوء ما هو. أكثر العلماء يقولون النوم ينقض الوضوء، لكنهم اختلفوا في الوضوء الذي ينقض الوضوء ما هو. فإن كان النوم عميقا كنوم المضطجع، كنوم المضطجع النوم المعتاد، مضطجع على الفراش ونام، فإنه ينقض الوضوء عند جميع القائلين بأن النوم ينقض الوضوء. إن كان عميقا، كان النوم عميقا بحيث كما يقال ذهب الإنسان ما يدري، ما يدري، تحدثه لا يدري أنك حدثته، ربما بدأ يعني يتحدث وهو نائم، قد يخرج منه الريح وهو لا يدري، هذا النوم العميق كالمضطجع. فنوم المضطجع ينقض الوضوء عند جميع القائلين بأن النوم ينقض الوضوء. وأما النعاس الخفيف فإنه ينقض، لا ينقض الوضوء بالإجماع كما ذكره النووي. النعاس، النعاس يا إخوة أن يغيب الإنسان شيئا لكنه يدرك، يخفق رأسه يدرك ما حوله، يسمع ما حوله. وبعض الناس يعني ما يأتي النعاس إلا في الصلاة، كما يقولون قبل الصلاة مثل الجني، وإذا دخل في الصلاة. وهذا من ضعف الإيمان وتسلط الشيطان والعياذ بالله، لأن أقللنا ذكر الله. يا أخوة، العلماء يقولون إن الصلاة لها مقدمات تحفظها، وهذا يأتينا إن شاء الله، لكن الآن جاءني. يقولون إن الصلاة لها مقدمات تحفظها، هذه المقدمات منها إدامة ذكر الله. كلما كان الإنسان ذاكرا لله كلما حفظت له صلاته، ومنها إحسان الوضوء بأن تتوضأ وأنت مستشعر أنك تتوضأ للصلاة، ومنها تقديم نافلة قبل الفرض، فإن النافلة تهيئ العبد للفرض، لأنك إذا صليت النافلة حرصت على إحسان الفرض. لكن لضعفنا وضعف إيماننا وقلة ذكرنا أصبح الشيطان تسلط علينا تسلطا كبيرا في صلاتنا ولا ندفعه. الشيطان يحرص على كل إنسان أن يوسوس له، حتى أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، عرض للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، فخنقه صلى الله عليه وسلم حتى وجد برد لسانه على يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. لكن نحن لضعفنا، لضعف إيماننا وقلة ذكرنا، يتسلط علينا الشيطان من أول صلاتنا إلى نهايتها. مجرد ما يقول لسان الله أكبر ما يتذكر ماذا قال في دعاء الاستفتاح، فضلا عن السورة، فضلا. النعاس باتفاق أهل العلم لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. والنوم الخفيف اختلف فيه العلماء، وإن كان بعضهم حكى الإجماع على أنه لا ينقض، لكن الصحيح أن الذي اتفق العلماء على أنه لا ينقض هو النعاس. أما النوم الذي ليس عميقا فهو محل خلاف بين أهل العلم، والأصل في النوم أنه ناقض، لأنه في حديث صفوان بن عسال الذي تقدم معنا قال ولكن من غائط وبول ونوم، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ، رواه أبو داود، واختلف في إسناده، ضعفه كثير من أهل العلم وحسنه بعض أهل العلم منهم الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. وهذا ظاهر في كون النوم ينقض الوضوء، لأن النوم مظنة الحدث فهو يشبه الإغماء. قال المصنف ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. إذن الحنابلة ماذا يقولون؟ يقولون النوم اليسير الخفيف لا ينقض الوضوء. طيب كيف نعرف أنه يسير؟ قالوا بالعرف، في عرف الناس أنه يسير، بشرط أن يكون من جالس أو قائم. بقي ماذا؟ المضطجع، الساجد. بعض الناس ينامه ساجد، بعض الناس ينامه ساجد. مر بجواري رجل في صلاة الفجر، في السجدة الثانية سجد مقى، قمنا، انتهى الإمام من الفاتحة، آمين، ما تحرك، أضربه برجلي، ما تحرك، ما قام للركعة إلا بعد ما يعني كاد الإمام أن ينتهي من السورة. فهذا يخرج عند الحنابلة، ما يدخل في النوم اليسير، نوم الساجد. وإنما المستثنى عند الحنابلة النوم اليسير عرفا من جالس أو قائم. قلنا لهم ما الدليل على هذا؟ قال والدليل ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه مسلم في الصحيح. قال أنس إن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أخر العشاء شيئا، فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قالوا هذا دليل على أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء. قلنا لهم أين الدلالة على أنه يسير؟ قالوا هذا هو المعتاد، أن النوم في مثل هذه الحالة يكون يسيرا. طيب ما الدليل على أنه يشترط أن يكون قائما؟ قالوا هذا الظاهر، أنهم ما دام في المسجد أن نومهم يكون حال كونهم قاعدين، يشترط أن يكون من قاعد. أيضا قالوا يشهد لهذا ما جاء عند أبي داود وغيره تخفق رؤوسهم، وإسناده صحيح، تخفق رؤوسهم. إذا ما دام تخفق رؤوسهم إذا كانوا جلوسا، لأن خفقان الرأس يعني ميلان الرأس، ولا يكون هذا إلا من جالس. قالوا فدل ذلك على أن الجالس إذا نام نوما يسيرا لا ينقض ذلك وضوءه. قالوا أيضا روى مالك والشافعي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينام وهو جالس ثم يصلي ولا يتوضأ. أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينام وهو جالس ثم يصلي ولا يتوضأ. قال الإمام النووي صحيح الإسناد، صحيح الإسناد. طيب ما الدليل على أن النوم اليسير من القائم لا ينقض الوضوء؟ قالوا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاته الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء فيه فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. ابن عباس رضي الله عنه وهو صغير نام ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قام فجلس فقام عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وجعله عن يمينه، والنبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة وهذا غلام، فأخذ ابن عباس رضي الله عنهما والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يغفو ينام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بشحمة أذنه، يقرص شحمة أذنه ليوقظه ليصلي صلى الله عليه وسلم، ما أعظمه من مربي. يا إخوة تربيتنا تقوم على التنفير لا على التربية. إذا أخطأ الصبي كرهناه في الخير وفي قربان أهل الخير، ما نعلمه ما نربيه. إذا أخطأ في المسجد وصغير فضحتنا أمام الناس، أنت فضيحة، أنت ما أنت كذا، حتى يكره المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس معه يصلي يغفو، يأخذ بشحمة أذنه ويقرص شحمة أذنه ليوقظه صلى الله عليه وسلم. والحديث عند مسلم في الصحيح. أيضا روى البيهقي بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ليس على القائم النائم وضوء حتى يضطجع، ليس على القائم النائم وضوء حتى يضطجع. فهذا دل على أن القائم إذا كان نومه يسيرا لا ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه، وهذا ظاهر والله أعلم. ما هو الضابط الذي يظهر لي؟ والله أعلم أن الضابط فيما ينقض الوضوء من النوم وما لا ينقض الوضوء من النوم أن ما أشبه النعاس من النوم لا ينقض الوضوء، وهو الغياب القليل عن الناس، الغياب القليل عن الناس. تكون جالسا وسط الناس تسمع الناس، لكن فجأة تنام تغيب ثم تصحو، تنام ثم تصحو، فهذا لا ينقض الوضوء، فهذا لا ينقض الوضوء. أما ما يغيب به العقل غيبة يمكن أن يقع فيها الحدث فهذا ينقض الوضوء، فهذا ينقض الوضوء، سواء كان الإنسان مضطجعا أو جالسا أو قائما أو ساجدا. فالعبرة بغيبوبة العقل بحيث يمكن أن يقع الحدث، وليست العبرة بهيئة النائم. فإن قال لي قائل كيف تقول إن النوم ينقض الوضوء وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع غطيطه ثم صلى ولم يتوضأ؟ ثبت في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بشر شرفه الله بالرسالة، يصيبه ما يصيب البشر غير أنه أشرف البشر صلى الله عليه وسلم. نام حتى سمع غطيطه، صوت مثل الشخير، يعني معنى ذلك أنه استغرق في النوم، ثم صلى ولم يتوضأ. قلنا هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. فهذا الحديث يا إخوة دليل على ما قررته من أن العبرة في النوم الناقض بغيبوبة العقل، بغيبوبة القلب. فإن كان القلب غائبا بحيث يمكن أن يقع الحدث انتقض الوضوء، وإن كان القلب حاضرا غير أنه يغيب شيئا ثم يعود فإن هذا النوم لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نومه لا يغيب عقله صلى الله عليه وسلم، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم على البشر أن نومه كان لا يغيب عقله، تنام عيناه الشريفتان صلى الله عليه وسلم ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى غطى وسمع غطيطه هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتوضأ، لأن عقله لا يغطى بهذا بخلاف غيره من الناس. فالنوم المغطي على العقل ينقض الوضوء، والنوم الذي يغيب الإنسان يعني شيئا يسيرا لا ينقض الوضوء. هذا الذي يظهر لي رجحانه والله أعلم. إذن النوم العميق ينقض الوضوء، النعاس لا ينقض الوضوء، النوم الذي يغيب معه العقل ولو كان الإنسان جالسا فترة يمكن أن يقع فيها الحدث ينقض الوضوء. أما النوم اليسير الذي يخفق الرأس ثم يستيقظ الإنسان، يخفق الرأس ثم يستيقظ الإنسان لا ينقض الوضوء، وهذا هو الذي تجتمع عليه الأدلة والله أعلم. تعالنا نقف هنا لأننا سنبدأ بموضوع مهم في النواقض وهو مسألة مس الفرج. مس الإنسان فرجه وكذلك مس الإنسان فرج غيره كبيرا كان أو صغيرا، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ هذه مسألة من الأهمية بمكان، والأمهات يسألن عن مسألة فرج الصبي الصغير إذا مسته المرأة وهي متوضئة هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ هذه المسائل إن شاء الله سنجليها ونوضحها في بداية الدرس القادم، غير أني أقول لكم أن غدا لن نجلس لأن غدا يوم الاثنين وهو يوم الاستراحة، ثم يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس فلن نجلس إن شاء الله. يوم يعني يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس لن نجلس إن شاء الله، لأن عندي ارتباطا في الرياض، عندي مناقشة رسالة دكتوراه في الرياض ثم محاضرة في الجامع الكبير عند سماحة المفتي إن شاء الله. ويوم الجمعة إن شاء الله عصرا سنجلس، يوم الجمعة عصرا سنجلس إن شاء الله، وسيكون في دليل الطالب بحول الله وقوته. سأخبركم به يوم الجمعة إن شاء الله، سأخبركم بالجدول الجديد يوم الجمعة. جاءتني رسائل من الإخوة وأنا مجتهد في تحقيق الصالح بقدر الإمكان، لكن إن شاء الله سأحاول بقدر الإمكان أن يكون الدرس طبعا شيء في شيء ثابت وهو شرح دليل الطالب في يوم يعني الخميس والجمعة والسبت، هذا ثابت يوم الخميس والجمعة والسبت. سيكون عندنا إن شاء الله درس في شرح صحيح الترغيب والترهيب والأربعين النووية، وسنجعل هذا إن شاء الله في درس واحد، نبدأ أوله بشرح صحيح الترغيب والترهيب ونصفه الثاني في شرح الأربعين النووية، وسيكون عندنا مجلس إن شاء الله سأرتب له في شرح رسالة فضل الإسلام نكملها إن شاء الله عز وجل، ثم إذا فرغنا منها ندخل في كتاب من كتب العقيدة إن شاء الله. وأيضا سيكون عندنا درسان في الأصول والقواعد، وسأرتبها إن شاء الله بحسب ما يحقق المصلحة يعني الأكثر على الأقل بحسب ما وصلني من طلب الإخوة، وأبينه لكم إن شاء الله يوم الجمعة، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة الإخوة. الله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. صلى الله عليكم. جاءت أسئلة فيما يتعلق بالنوم اليسير، هل له ضابط من حيث المدة؟ وأيضا إذا كان مضطجعا ونام نوما يسيرا هل ينقض الوضوء مع نقلكم الإجماع بأن نوم المضطجع ناقض؟ لا، قلت النوم العميق كنوم المضطجع، فهو موصوف بكونه عميقا يذهب العقل. ثم ذكرت لكم الراجع عندي وهو أن الضابط في الناقض أنه النوم الذي يغيب العقل بحيث يمكن أن يقع فيه الحدث، بحيث يمكن أن يقع فيه الحدث. أحد السلف كان يقول كنت أرى أن النائم القاعد لا يتوضأ يعني مطلقا، حتى صليت بجوار رجل نام قاعدا فخرجت منه ريح، فقلت له قم فاذهب فتوضأ، فقال ما نمت، قلت له بلى نمت وأحدثت، قال والله ما نمت ولا أحدثت، قال فأخذ يقسم الأيمان المغلظة أنه ما نام ولا أحدث وقد نام وأحدث، فعدت عن قولي في أن نوم القاعد لا ينقض الوضوء. هذه يعني كلمة لبعض السلف، فإحنا نقول العبرة يا إخوة، هل هذا النوم غطى العقل حتى يمكن أن يقع فيه الحدث أو لا؟ فإن كان غطى العقل حتى يمكن أن يقع فيه الحدث فهو مظنة وقوع الحدث، والمظنة تقام مقام المئنة كالتحقيق، فيجب أن يتوضأ. أما إذا كان النوم لم يغلب على عقله أو كان يسيرا جدا بحيث أنه لا يمكن أن يقع فيه الحدث فإن هذا لا ينقض الوضوء. نعم. يعني لا ضبط له من حيث المدة شيخنا. نعم لا. الفرق بين الخفقان الذي من النعاس والخفقان الذي من النوم. النعاس لا يغيب معه العقل، لا يغيب معه العقل، لكن كأنه يبتعد عن الناس. يعني الذي صاب بالنعاس كأنه يبتعد عن الناس، يحس بمن حوله لكن كأنه بعيد عنه. أما النوم فإنه يغيب لكنه للحظة، فيخفق رأسه فيغيب عن الناس، لا يسمع كلامهم، ولكنه لا يغيب غيبة طويلة يمكن أن يقع معها الحدث. نعم. القائم هل يتصور منها النوم العميق؟ والله أحوال الناس كثيرة. نعم يمكن، يمكن أن ينام نوما عميقا. أنا صليت مرة بجوار رجل لا أدري هل هو مريض أو لا، لكن ينام وهو قائم ويشخر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ما حكم الجوارب الرقيقة والشفافة والخفيفة؟ الجوارب الرقيقة أو الشفافة إن كانت تصف البشرة لتفرق أسلاكها فهذه لا يمسح عليها لأن لا تستر محل الفرض. أما إذا كانت الخفة في لونها وهي شفافة للونها وإلا فهي ساترة لكل الفرض فالصحيح أنه يمسح عليها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ذكرتم في تعريف الجوربين لفظين مختلفين، ما يستر الرجلين مع الكعبين وما يستر القدمين مع الكعبين، فهل هناك فرق؟ لا لا فرق، لا فرق. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يطلق على ماء المرأة مني؟ لا أتذكر، لكن جاء في السنة تسميته ماء، أما أن يسمى منيا ما أتذكر. نعم. وهل يخرج للمرأة مذي وودي كالرجل؟ لا أعلم. وما هو سبب خروج الودي وهل يخرج لكل أحد؟ الودي الله أعلم بسببه، لكنه في الغالب يكون تابعا للبول، ولذلك يقول الإمام أحمد لا يكاد الودي يصيب الثوب، لا يكاد الودي يصيب الثوب، لأن الودي يخرج بعد البول مباشرة فلا يكاد يصيب ثوب الإنسان، وهو غالبا يخرج بعد أن ينتهي البول، ولكنه يقع من بعض الناس أنه يجلس فيخرج منه الودي بدون بول، فهذا حكمه حكم البول نجاسة ونقضا. أما النجاسة فهو الراجح، وأما النقض فهو يعني عليه اتفاق ولا أعرف مخالفا فيه. نعم. ويخرج لكل أحد شيخنا؟ ما أدري. يقول هل يغسل مع الذكر الأنثيين لخروج المذي؟ نعم يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن لكم. يقول هل يجوز إخراج زكاة المال في إنشاء مسجد في بلد فقير؟ لا، ليس من مصارف الزكاة بناء المساجد وطباعة المصاحف، هذه أعمال خير شريفة، لكن الله عز وجل لم يجعلها من مصارف الزكاة. وأما مصرف في سبيل الله فإنه في الجهاد في المجاهدين في سبيل الله، وبعض الفقهاء يحكي إجماعا على هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل المصاب بالسلس أو استطلاق الريح له أن يمسح على الجوربين وإن خرج منه النجس أو الريح بعد الوضوء وقبل لبس الجورب؟ إذا توضأ عند أول الوقت ثم لبس الخفين فله أن يمسح ولو خرج شيء من البول بين وضوئه ولبسه للخف، لأن هذا معفو عنه. نعم. يقول أحسن الله إليكم هل القائلين بالجمع بين المسح والتيمم يكون عندهم فيما إذا تجاوز الجبيرة وضع موضع الحاجة خاصة أو يكون بمجرد لبس الجبيرة في محل؟ لا، بعض أهل العلم يرون أنه يجمع بين المسح الغسل والمسح والتيمم في كل جبيرة، في كل جبيرة، والحنابلة سمعتم ما ذكرناه في مسألة إذا تجاوز موضع الحاجة. نعم. يقول هل الأحوط أن يجمع بين المسح والتيمم؟ ما يظهر لي والله أعلم. الصواب أنه يمسح على الجبيرة ويغسل الصحيح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إذا كان الشخص حافظا لكتاب الله وكان له ورد مراجعة لحفظه يقرأ القرآن من حفظه، فهل يكفيه هذا أم لا بد أن يقرأ من المصحف؟ إذا قرأ القرآن من حفظه فقد قرأ القرآن وله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لكن أهل العلم يرون أن النظر إلى المصحف والقراءة من عبادة، أن النظر إلى المصحف والقراءة من عبادة، فإذا جمع مع حفظه أن يقرأ من المصحف هذا حسن، وهذا وارد عن كثير من السلف أنهم كانوا يقرؤون من المصاحف مع حفظهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ما حكم القدم الصناعية والذراع في الوضوء وكذلك الجلد الميت في محل الغسل من الوضوء؟ القدم الصناعية كالعدم، يقول العلماء العين المستعارة كالعدم، العين المستعارة كالعدم، والقدم الصناعية عين مستعارة، فهي لا تأخذ حكم الرجل السليمة، فلا تغسل ولا يمسح عليها. نعم. السؤال يقول كذلك الجلد الميت في محل الغسل من الوضوء. الجلد الميت إن كان يمنع وصول الماء إلى الجلد الذي يجب غسله يجب إزالته حتى يوصل الماء إلى الجلد الذي يجب غسله، وإن كان يمكن أن يوصل الماء إلى الجلد بالدلك كفى هذا. يقول ما حكم المسح على النعلين؟ لا يمسح على النعلين وإن كانت سبتية لمجردها، وبعض السلف كانوا يرون أنه يخفف في غسل الرجلين إذا كانت في النعلين إذا كان سيصلي بهما، وبعض السلف يرون أنه يخفف في غسل الرجلين إذا كانت في النعلين بأن ترشى في داخل النعلين، ولكن الصواب أنه يجب غسل القدمين إذا لم تكونا إذا مستورتين بخف أو جورب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول كيف كانت معاملة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم للمنافقين الذين كان يعرف أسماءهم بأعيانهم في ذلك الزمان مع قوة شوكة المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نحكم على الناس بالظاهر وأن لا نفتش عن القلوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في زمنه منافقون، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته علمهم بأسمائهم، كان يعرفهم بلحن القول، وفي آخر حياته عرفهم بأسمائهم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يعاملهم بالظاهر، وكان يقول نهيت عن قتل المصلين، فالمنافقون لما أظهروا الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتلهم وقال نهيت عن قتل المصلين، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه مهما ظهر عندنا من القرائن لا نحكم على القلوب، ولذلك لما فر ذلك الرجل من أسامة رضي الله عنه ومن الرجل الأنصاري فلما علياه بالسلاح قال أشهد أن لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنه أسامة رضي الله عنه بحربته حتى قتله، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا. قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ هل شققت عن قلبه؟ أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة يا أسامة؟ أين تذهب من لا إله إلا الله يوم القيامة يا أسامة؟ فهذا رجل كان يقاتل المسلمين وفر، فلما أدركه الصحابيان وعلياه بالسلاح قال أشهد أن لا إله إلا الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بأن يعامل بالظاهر، وقال لأسامة هل شققت عن قلبه، وعامل المنافقين بالظاهر، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن أن يصلي عليهم على المنافقين، لأنه علمهم بأعيانهم. ومع ذلك مع قوة شوكة المسلمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أحدا بأسمائهم حتى عند وفاته، وإنما أخبر حذيفة رضي الله عنه فقط ليبقى المنافقون على وجل، لأن حذيفة يعلم بهم، ولم يعلم بهم أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. وحذيفة رضي الله عنه لم يخبر أحدا بأسمائهم، فدل ذلك على أن الناس يعاملون بالظاهر، وأنه لا يجوز اتهام الناس في دينهم إذا لم يظهروا ما يتهمون به. فلا يجوز أن يقال والله أظنه كذا، أو والله الذي لا يفعل كذا أظنه كذا، هذا لا يصلح، وإنما يعامل الناس بالظاهر. فمن أظهر الديانة ولم يظهر لنا ما يكذبه قبلنا ما أظهره، ومن أظهر ما يبطل دعواه فإنا نؤاخذه بما أظهر. فلست غبا أخدع الناس ولا الغب يخدعني، فمن أظهر لنا الخير قبلناه إلا إذا ظهر ما يكذب دعواه ظهورا بينا فإنا نأخذ بما ظهر والدليل الذي دل على كذبه. وهذا الذي ينبغي أن يكون بيننا يا إخوة. بعض الناس يتهم أخاه يقول فلان ما يحبني، مع أنه يسلم عليه ويلقاه ويسأل عن حاله وعن أولاده، يقول فلان ما يحبني. ما ندري عن القلوب، نحكم بالظاهر إلا إذا وجد ما يدل على الظاهر، يعني على كذب ما يظهره، فهنا نأخذ بالدليل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول لقد أشكل علي الشرط الذي ذكرتموه، وهو أنه لا بد للخف أو الممسوح عليه أن يكون ساترا لمحل الفرض. نعم. وقد دل الدليل على جواز المسح على النعلين، ومعلوم أن النعلين لا يستران محل الفرض. إذا وجدت الدليل فأخبرني به. إذا وجدت الدليل على المسح على النعلين فقط فأخبرني به. لا يوجد دليل على المسح على النعلين، وإنما غاية ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين والجوربين، وهذا الحديث ضعيف على التحقيق، ولو صح فإنه جمع بين النعلين والجوربين. أما المسح على النعلين مجردا فلا يجوز المسح على النعلين مجردا، ولم يصح أو يثبت دليل على مسح النعلين فقط. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ماذا نفعل إذا نسينا عند بداية الصلاة على الميت؟ هل الصلاة على الأطفال أم الكبار أم النساء؟ أدعو للميت بالجنة والمغفرة والرحمة، سواء كان طفلا أو كبيرا، رجلا أو امرأة. والصحيح أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في الدعاء، وقول بعض الفقهاء إن المرأة لا يقال في حقها أبدلها زوجا خيرا من زوجها، لأنه دعا على الزوج بأن لا يدخل الجنة، لأن معلوم أن الزوج إذا دخل الجنة ودخلت زوجته الجنة يكون زوجا لها. فإذا قلت اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجه، معنى ذلك تقول اللهم لا تدخل زوجها الجنة، غير سديد، لأن زوجها في الجنة، وإن كان هو زوجها الذي كان في الدنيا فهو خير لها، كما أن زوجة الرجل في الدنيا إن كانت زوجته في الجنة فهي خير له. فالصحيح أنه لا فرق بين المرأة والرجل في الدعاء، والصبي يدعى له بأن يعني يدخله الله الجنة وأن يكون فرطا لوالديه وشفيعا لهم، وأن دعي له بالمغفرة والرحمة فلا بأس. ولم يرد في السنة ما يدل على التفريق، غير أن الفقهاء قالوا إن الصبي لا ذنب عليه فيدعى له بالجنة وبأن يشفع لوالديه، لكن لا بأس أن يدعى له بالرحمة والمغفرة، فيعني إن مغفرة الله عز وجل لعبده مطلوبة سواء كان يعني صبيا أو غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يستغفر الله ويسأل الله أن يغفر له. فالصحيح أنه يدعى للميت سواء كان صغيرا أو كبيرا، رجلا أو امرأة، بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة ونحو هذا. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل دم الباسور ينقض الوضوء، وهل ينجس إذا نجس؟ نعم، دم الباسور الذي يخرج من الدبر ينقض الوضوء، أما إذا كان الباسور رأسه خارج الدبر أو الناسور، لأنه يقول شيء يتضخم في الدبر يخرج منه الدم، إذا كان الدم يخرج من الدبر فهو ينقض الوضوء. أما إذا كان رأس الباسور أو رأس الناسور الذي يخرج منه الدم خارج الدبر، وهذا الدم يخرج منه لا من الدبر، فإنه لا ينقض الوضوء. يسأل عن النجاسة. نعم، إذا خرج من الدبر فهو نجس، إذا خرج من الدبر فهو نجس، أما إذا لم يخرج من الدبر فهو نجس عند جمهور أهل العلم. والذي يظهر لي والله أعلم أن الدم غير المسفوح وغير الخارج من السبيلين لا يكون نجسا، وسيأتي تحقيق هذه المسألة إن شاء الله، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.